خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Gracias.

له الأسماء والحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله الذي لا إله إلا